من رسل الله يتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما. فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب. فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. لا تنسى يا خالد صلاة العصر، فأنت بالأمس لم تأتي لها في المسجد. لقد كنت نائما، وعندما استيقظت كان المغرب قد أذن له. الصلاة خير من النوم يا خالد، وعليك أن تضبط الوقت على مواعيد الصلاة. معك حق يا باسل. لقد رأيتك اليوم يا باسل في المسجد تصلي. لكني لم أرك يا أبي. لقد كنت في الصف الأول، وبعد الصلاة جلست أتحدث مع الإمام. إن باسل يواظب على الصلاة في المسجد. بارك الله فيك يا باسل. إن المسلم الحق هو من يحافظ على صلاته دائما في أوقاتها. السلام عليكم يا خالد، كيف حالك؟ الحمد لله يا باسل. باسل، سأنظم مع الأصدقاء مسابقة للدراجات، وأريدك أن تشترك معنا بها. ستكون مسابقة رائعة، سأستأذن أبي وأمي ثم أشترك معكم. مع السلامة. مع السلامة. أبي، أمي، أريد أن أشارك الأصدقاء في سباق الدراجات. حسناً يا باسل، يمكنك ذلك، ولكن لا تنسى موعد صلاة العصر. حاضر يا أبي. وعليك أن تكون حذراً عند قيادتك للدراجة يا باسل. حاضر يا أمي. متى سيبدأ السباق يا خالد؟ بعد ساعة، فنحن في انتظار باقي الأصدقاء. بعد ساعة؟ إنه موعد صلاة العصر، وإن أقمنا السباق في هذا الموعد لن نلحق بالصلاة يا خالد. ولكننا حددنا الوقت، والفائز سيحصل على كشافات مضيئة توضع على دراجته فتزيدها جمالا. فكرة السباق رائعة، وأنا الأسرع بينهم. ولو دخلت السباق حتما سأفوز وأحصل على الجائزة، وتصبح دراجتي أجمل دراجة في الحي. ولكن ماذا عن صلاة العصر؟ ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لن يحدث شيء إذا شاركت الأصدقاء السباق، فأنا ماهر في قيادة الدراجة، وطبعاً سأفوز بالجائزة. حسناً، سأشارك. هيا يا باسل، لنستعد للسباق مع الأصدقاء. هيا يا خالد. على كل واحد أن يتأكد من سلامة الدراجة قبل السباق. معك حق يا خالد، حتى لا يتوقف في أثناء السباق. ما هذا؟ إطار دراجتي. لما توقفت عن السباق يا باسل؟ لقد ثقب إطار دراجتي. لقد توقف السباق، وكادت السيارات أن تصطدم بنا. أشعر أننا أخطأنا لأننا تركنا الصلاة ولم يكتمل السباق، فهذا جزاء ما فعلنا. إلى أين يا سالي؟ عندما علم والدك أنك لم تحضر المسجد للصلاة غضب غضبا شديدا، وأرسلني لأخبرك أن تعود الآن إلى البيت. أين كنت يا باسل؟ لم أرك في المسجد كما تعودت. كنت في سباق الدراجات مع الأصدقاء، ولكنه لم يكتمل لأن إطار دراجاتي ثقب. وهل تترك الصلاة من أجل اللعب؟ كنت سأشارك هذه المرة فقط وبعدها أنتظم في الصلاة. كان عليك أن تصلي أولا ثم تلعب كما تشاء. لقد كان موعد السباق في نفس موعد الصلاة. كان عليك أن تختار أن تؤدي فرض الله أولا يا باسل قبل أن تفعل أي شيء آخر. أنا آسف يا أبي. إنما فعلته شيء يستحق العقاب، وعقابي لك أنني لن أصلح لك الدراجة حتى تتذكر أنه عقاب لتركك الصلاة. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسناً، سأجرب حلاً آخر. السباق مع الأصدقاء شيء رائع، وإن ضاعت هذه الفرصة ربما لن تتكرر قريباً. سأشارك مع الأصدقاء وبعد السباق سأصلي. إنني أحلم أن أضع الكشافات المضيئة التي تشع ألوانا مختلفة على دراجتي. وما أدراك أنك الفائز، أنت تعلم أنني الأسرع في قيادة الدراجات. سنرى، هيا بنا، لقد تأخر الأصدقاء. حسنا، سنضع الدراجات هنا ونذهب لشراء آيس كريم من المحل الموجود في آخر الشارع. هيا بنا. أين الدراجات؟ لا أعلم، لقد تركناها هنا. لقد ضاعت الدراجات وضاعت المسابقة. ماذا سأقول لأبي؟ لقد أخطأنا يا خالد، وعلينا أن نحاول أن نصلح ما أخطأنا فيه ونذهب إلى المسجد لنصلي. هيا بنا. لقد انتهت الصلاة في المسجد، فليسامحنا الله. باسل، خالد، لم أركما بالمسجد بعد الصلاة، أين كنتما؟ كنا نجهز لسباق بالدراجات، ولكننا تركنا الدراجات وذهبنا لشراء الحلوى، وعندما عدنا كانت الدراجات اختفت. الدراجات اختفت؟ وسباق مع الأصدقاء؟ ألم تصلوا معنا في المسجد؟ للأسف يا والدي، حاولنا اللحاق بموعد الصلاة ولكننا وصلنا متأخرين. أي كلام هذا؟ تتركان الصلاة من أجل اللعب؟ أنا آسف يا أبي. وأنا أيضا آسف. إن ما حدث معكما يا باسل كان عقابا من الله لأنكما لم تؤديا الصلاة في موعدها، ولذلك ضاعت الدراجات. أما عقابي لك فلن أشتري لك دراجة جديدة. وأنت يا خالد، سأخبر والدك بما فعلت. أنا آسف. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. إن السباق سيكون ممتعا وسأقضي مع الأصدقاء وقتا رائعا، ولكن الأهم أن أحافظ على الصلاة في مواعيدها ولا أهمل صلاتي من أجل هذا السباق. سأذهب إلى المسجد لأصلي. هيا يا باسل، سنقضي في المسابقة أحلى الأوقات، والفائز سيحصل على جائزة رائعة. إن أجمل جائزة لي رضا الله وأحلى الأوقات وأنا أصلي فرض الله في وقته. إذن سأذهب لأخبر الأصدقاء أنك لن تشارك معنا. ألن تشارك في السباق مع الأصدقاء؟ لا، لن أشارك معهم. لماذا؟ هل حدث شيء؟ لقد تزامن موعد السباق مع موعد صلاة العصر، ولهذا رفضت المشاركة حتى أستطيع أن أحافظ على موعد الصلاة. لقد فعلت الصواب يا باسل، حفظك الله. ماذا تفعل يا باسل؟ أقرأ كتاباً. لقد أخبرتني والدتك أنك رفضت الاشتراك بسباق الدراجات لتحافظ على موعد الصلاة. نعم يا أبي، هذا صحيح. وهل أنت حزين لأنك لم تشترك بهذا السباق؟ لا يا أبي، المهم أن أكون مسلماً محافظاً على الصلاة. أنا فخور بك يا بني، ومكافأة مني لمحافظتك على صلاتك وتفضيلها على أي عمل آخر، اشتريت لك بعض الأشياء لتزين بها دراجتك. حقاً؟ بالطبع يا باسل، تفضل الهدية. ستصبح دراجتي جميلة، شكراً لك يا أبي، شكراً لك يا أمي. ليس هذا فقط، بل اشتركت لك اليوم بمسابقة الدراجات التي سيقيمها النادي نهاية الأسبوع. إنها مفاجأة رائعة، كنت أتمنى الاشتراك بهذا السباق. وانتظر مني كثيراً من المفاجآت الأخرى إن حافظت دائماً على موعد كل صلاة. بالطبع سأحافظ يا أبي، فأنا أريد أن أكون مسلماً يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أريد كثيراً من الهدايا. هي إنه الحل المناسب. هي من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما تبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم.